بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله نفعنا به وبكم آمين. واشترطوا في المأخوذ منه وهو الركن الثالث شفعة. المأخوذ منه، الشخص المأخوذ منه يعني المشتري الذي ليس الشفيع، من المأخوذ منه هو المشتري. تأخر، يشترط تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخر. فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له، فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت، يعني بدون شرط الخيار، فالشفعة للمشتري الأول. مين من هذا المشتري الأول الذي باع بشرط الخيار؟ طيب نعم، شو أنا عرفناه عيده؟ إيه. لو طيب. باع، فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له، شرط أن يكون له الخيار، فباع الآخر نصيبه. الآخر قال أنا ما بدي شرط الخيار في زمن الخيار بيع بالدين، فالشفعة للمشتري الأول الذي له شرط الخيار. وإن لم يشفع ما بائعه لتقدم سبب ملكه على وإن سبب لم وإن لم يشفع ما بائعه شرع عبارة أخذ عنه وإن لم يشفع لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني. وإن تأخر ملكه وإن تأخر عن ملكه عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن وهو سبب وهو الأول. هو صحيح يعني تأخر اختياره، طبعا الملك متى يكون؟ بعد اختيار البيع، اختيار الشراء، لكن سبب الخيار تقدم وهو البيع، وكان له شرط الخيار. يعني يكون هذا اثنين، يعني واحد بعد باع الإنسان نصيبه قال شو اسمه المشتري أنا لي شرط الخيار ثلاثة أيام. الشخص الذي اشترى قال أنا من الآن ما لي شرط الخيار، يعني خيار المجلس فقط. هذا الذي اشترى بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام تأخر من كل يوم. بعد ثلاثة أيام بتل يعني رضي بالشراء، تأخر ملكه عن ملك هذا الذي بته، تأخر. نعم الملك تأخر، ولكن سبب الملك وهو أنه اشترى قبله ولكن بشرط الخيار. سبب الملك هو البيع عن الشراء، هو اشترى قبل الذي بته، ولكن تأخر ملكه لأنه شرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، بينما الأول قال أنا من الآن أنا راضي بالبيع. يعني الذي له الخيار تأخر ملكه بسبب انقضاء الخيار وكان قدر، ولكن سبب الملك أنه لأنه اشترى قبل هذا الذي بت، لأنه تأخر الملك بسبب أنه كان له الخيار ثلاثة أيام مثلا. هذا له، يعني الذي له الخيار يستطيع أن يأخذ بالشفعة من هذاك الشخص، من الشخص الثاني. حاشا، تقول بشرط الخيار للبائع أي أو لهما، أو للبائع أو للمشتري أو له. إذا كان شرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة له لثبوت الملك له في زمن الخيار، أي الثابت للبائع والمشتري أو للبائع فقط. فالشفعة للمشتري الأول أي بعد لزوم البيع، لأنه يعني بعد إذا رضي، يعني بعد ثلاث أيام رضي فالشفعة له، لأنه في زمن خيار البيع ليس مالكا. أي صحيح. أو المراد بكون الشفعة له ثبوت حق الأخذ بها لا الأخذ بالفعل، كما يؤخذ من الحلبي. ما يؤخذ من إيش؟ حالا إيه حلبي. وعبارة متن المنهج، فلو ثبت خيار البائع لم تثبت إلا بعد لزوم البيع. ليش؟ لأنه وإن لم يشفع بائعه أو يشفع بائعه إيه أي إن لم يفسخ البائع البيعة ويأخذ بالشفعة. إن لم يفسخ البائع البيعة وإن المشفع بائعه. يعني لا إذا لم يكن وإن لم يكن سببا لأن يستحق الشفعة. لم يعني يمكن البائع المشتري من الشفعة يشفعه أي يجعله يجعل له حق الشفعة بأن فسخ البائع فسخ البائع فسخ في مدة الخيار خلاص إذا فسخ البائع في مدة الخيار ما في أحد له حق الشفعة. أنا وإن لم يشفع بائعه البائع هو الذي لم فاعل الشفعة إيه؟ التشفيع وإن لم يشفع بائعه أي لم يفسخ البائع البيع ويأخذ بالشفعة أو يقول أخذت بالشفعة ويكون الأخذ بالشفعة فسخا للبيع قرره شيخنا العزيزي والأولى حذف الواو كما في المنهج ويمكن جعلها للحال لأن جعلها غاية يقتضي أن له الشفعة سواء شفع بائعه أو لا مع أن بائعه إن شفع لا يتصور أخذه بالشفعة لانفساخ البيع حينئذ. إلا أن إذا كان البيع البائع أخذ بالشفعة فسخ. إذا نرجع للمسألة وهي قدم سبب ملكه الذي هو البيع لتأخر علة بقوله لا للثاني الشفعة للأول لأن لتقدم سبب ملكه لا للثاني لا للمشتري الثاني الذي بتل البيع. نرجع نقرأ عبارة ثانية. فلو باع أحد الشرط المأخوذ منه أن تأخر سبب ملكه, عن سبب ملك الآخذ نعم. فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه نعم في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول. إيه المشتري الأول لأنه له الخيار حتى الآن يعني ما ما ما بت البيع. وإن لم يشفع فالشفعة للمشتري. وإن لم يشفع بائعه يعني لم البائع يعني لم وإن لم يشفع بائعه يشفع بائعه يعني البائع لم يجعل للمشتري حق الشفعة بأن فسخ البيع تراجع وأخذ بالشفعة. طيب إذا فالشفعة للمشتري الأول وإن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني. لا للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب الأول. لتأخر ملك الثاني عن سبب ملك الأول. لأن الأول ما كان له. يعني لو اثنين مشتركين زيد وعمر في دار هكذا وباع زيد من شرط الخيار. باع بشرط الخيار. له. حتى الآن ما ثبت البيع نعم. وعمر باع من غير شرط خيار له. نعم. فالشفعة تكون لزيد. نعم. على عمر. إيه نعم. هذه مسألة ما نشوفها. نعم نعم. ليستطيع أن زيد يأخذ بالشفعة لأنه حتى الآن ما باع ملكه. حتى الآن ما باع ملكه هو يعتبر شريك. لأنه في زمن الخيار. طيب وكذا لو باعا مرتبا واحد بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء جازا معا أم أحدهما قبل الآخر. وكذا لو باعات مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر. أجازا يعني أجازا البيعة أم أو قبل الآخر أم لا. بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضها معا معاً. بخلاف ما لو اشترى اثنان داراً أو بعضها معاً فلا شفعة لأحدهما على الآخر لأنهم عقد واحد اشتروا ما أحد تقدم على الثاني. لم يتقدم أحد على الثاني حتى نقول هذا ملكه متقدم وهذا ملكه متأخر. لعدم السبق. سبق لعدم السبق، لعدم سبق أحدهم. طيب، ويأخذ الشفيع الشقص من المشتري بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع أو غيره. بالثمن أو غيره. أو غير الثمن. أو غيره. فيأخذ في ثمن مثليا كنقد وحب. كان الثمن مثليا يعني يكال مما يكال أو يوزن كحب وحبة أو رز مثلا، يأخذ بمثله يعني اشترى طون أو طونين، يعطيه أيضا الشفيع يعطيه طون أو طونين. إن تيسر المثلي إذا كان موجود متوفر يعني، لكن أحيانا لا يوجد، منين راح يجيب له كذا طن حب يعني؟ يجوز ما في، فياخذ بالقيمه، قيمه الطن او الطنين مثلا. وفي متقوم كعبد وثوب بقيمته، القيمه اذا اشتراه بعبد او بسياره او نعم ياخذ بالقيمه. الشفيع قيمه العبد يعطي، لانه قد لا يكون عنده عبد، حتى لو كان هذا متقوم العبد فيدفع الشفيع، يدفع فلوس قيمة العرض أو قيمة السيارة مثلا، يقول أنا اشتريت بها السيارة هذه، اشتريت الأرض، تقوم السيارة ويدفع الشفيع قيمتها للمشتري. وتعتبر قيمته وقت العقد من بيع ونكاح وخلع. وقت العقد إذا كان بيع، وقت النكاح إذا وقت عقد العقد عليها إذا كان أصدقها مهر أرض يعني معه شريك، يدفع مهر المثل وقت العقد. وقت الخلع أيضا لما اتفقت معه على أن تدفع له مثلا قطعة أرض ما عنده فلوس للزوج ليخليها يخلعها، يدفع الشفيع قيمة ذلك تلك الأرض وقت عقد الخلع وهكذا. ولأنه وقت ثبوت الشفعة، ولأن ما زاد في ملك المأخوذ منه، ولأن ما زاد في ملك المأخوذ منه، إذا ما زاد على ذلك يكون في ملك المأخوذ منه، مأخوذ منه المشتري، المأخوذ منه الشفعة المشتري. أصالة الملك المأخوذ منه أصالة وهو البائع، لأن المراد قيمة الثمن وهو تحت يد البائع، ليس المراد قيمة الشقص حتى نقول المأخوذ منه هو المشتري. أيضا البائع والمأخوذ منه. قال لأن ما زاد، لأن ما زاد في ملك ما زاد منه. إذا زادت قيمة الثمن هو قال يدفع القيمة عند العقد، لأنه قد يشفع بعد، يتشفع بعد العقد في مدة يعني، فيزيد تزيد قيمة القيمة، تزيد قيمة الثمن، تزيد يعني مثلا هو كانت الأرض تسوى مثلا 1000، لما أخذ بالشفعة تسوى 2000 أو 1500 بعد ما أخذ، فالشفيع يأخذ يدفع القيمة بالأرض يعني قيمتها لما اشتراها المشتري، لما أخذها المشتري، لأن ما زاد كان في ملك مين؟ قال في ملك البائع. نعم، في ملك البائع، في ملك الزوج، في الفاعل، وفي ملك الزوج في الفاعل. في ملك الزوج أو في ملك الزوجة. لا تعتبر هذه الزيادة على الشفيع. يعني هذه الزيادة ما يكلف فيها شيء، ما يدفع الشفيع. يدفع قيمة القيمة عند العقد. لو زادت بعد ذلك زادت الأرض ما يدفع الزيادة. الشفيع يعني المتشفع لا يدفع الزيادة. قال لأنها زادت في وهي في ملك إيش؟ ملك البائع. وخير الشفيع. وخير الشفيع في ثمن مؤجل بين تعجيله مع أخذه حالا حالا وبين صبره إلى الحلول. يعني إذا كان باع البائع باع شخصا للدين، الشفيع يعني الشريك، شريك البائع يخير بين أن يدفع الفلوس ويأخذ حالا وبين أن يؤجل، يعني ما يأخذ إلى ما يأخذ بالشفعة إلى أن يحين وقت أداء الثمن. وبين صبره إلى الحلول ثم يأخذ، ثم يأخذ بالشفعة. وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه لاختلاف حتى وإن حل المؤجل، يعني الثمن المؤجل حل غائية بسبب موت المأخوذ منه المشتري، يعني مثلا هو اشترى واتفق البائع مع المشتري على أن يؤدي إليه الثمن بعد شهرين مثلا، فمات بعد شهر، وعادة إذا مات المدينة تعجل الدين، لكن هنا يخير، لا هنا يبقى الخيار للشفيع. يعني حتى لو تعجل يقول أنا ما أدفع لأنه اتفقت قبل ما هو يعني مع المالك مع المشتري إلى شهرين، يعني أنا أصبر إلى شهرين ما أخذ بشيء، وله ذلك. وليس للبايع أن يجبره على أن، ولا أولياء المشتري. طيب، وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع، لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. قال وإن إيش؟ ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال. إذا كان ألزمنا أن يأخذ حال الآن، يأخذ الآن ويدفع الفلوس الآن الشفيع، هذا يحصل له ضرر. لأنه أنا كيف أدفع فلوس الآن حالة، والعقد يعني في الفلوس ليس وقتها، ليس الأداء هذا وقت الأداء. لأنه طبعا الآن التأجيل له اعتبار، مثل واحد يبيع بالأجل عادة يغلي، بعد يبيع بالحالة يرخص مثلا، في فرق يعني. جميل. وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي يعني المشتري. نعم. يفهم من هذا أن المأخوذ منه يعني المشتري الذي اشترى بفلوس حالة ليست مؤجلة، ها؟ لما جاء الشفيع قال هذه الأرض التي اشتريتها هذه أنا لي حصة فيها، أنا تشوف. قال أنت فلان صديق وكذا حبيب ماشي، ما دام أنت على مهلك جيب لي الفلوس إن شاء الله بعد شهر شهرين. هذا من يقول الشفيع المشتري، هذا بيجوز بالطريقة الأولى يجوز. نعم. وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير، وهو الأصح. لا لا، لم يخير يعني ما يقول، يعني لا يختار، ما يقول شو أنا أرضى يا أخي تكون عليك دين، ها تكون عليك دين، لم يخير الشفيع. حتقول لا، يعني إلى أن يحين وقت الأجل، إذا بدك تأخذ الآن خذ الآن. يعني المشتري يقول هو تقدم معنا إذا كان اشترى بالدين، الشفيع له حق أنه ما يأخذ بالشفعة الآن إلى وقت حلول الدين. لكن لو قال له المشتري، لو قال له المشتري خذ الشقص الآن وأنا أصبر عليك إلى وقت الدين، يعني له ذلك. وفي الحاشية يعني ما يتعنت الشفيع يقول لا ما أخذ الآن، أيوة، إلى وقت حلول الثمن. وإن رضي بذمة الشفيع أي بأن دفع المشتري له الشقص وأجل خذ يا أخي الشقص الذي أنت تريد الثمن إلى محله، وأبى الشفيع الصبر بطلت شفعته. على الأصح صح. قاله الماوردي، وهذا معنى قول الشارح لم يخير، يعني أن المشتري يقول لماذا الأرض تكون بيدي وبعد شهر شهرين تأخذها مني، خذها من الآن وأنا أرضى بأن يبقى الثمن إلى المشتري. إذا أبى الشفيع يسقط حقه من الشفعة. لم يخير الخاء لا بالجيم، أي لم يخير الشفيع، بل يثبت في حقه مؤجلا فيأخذ حالا بالشفعة حالا بالشفعة ولا يطالب إلا بعد الحلول يأخذ الشفيع شرح الروض سقطت شفعته وقال الشبراني الذي يعني لم يخير أي بل يجبر على أخذ حالا أو يترك حقه من الشفعة. نعم يقول خطوة إذا حان الأجل، إذا قال لا أنا لا أخذ الآن ودي أنتظر إلى وقت الحلول يعني، لأنه قد يستفيد من هذا الشفيع. ليش؟ يكون ما عنده مصاري ذاك الوقت، يعرف أنه ما عنده فلوس يعني مثلا يحتال يعني. نعم. من يأخذ أو يسقط حقه الشفيع، لأن المشتري خيره وقال خذ الآن الشخص وأنا أصبر عليه إلى وقت الحلول. ولو بيع مثلا شقص وغيره كثوب، ثوب واحد باع نقول سيارة وأرض بيعت لإنسان، وهذه الأرض معها شريك، معها شريك، والبيع بيع الاثنين السيارة والأرض كانوا صفقة واحدة وبثمن واحد، كلها مثلا ب10,000 مثلا دينار مثلا. أخذ الشخص الشفيع بقدر، ما بده السيارة بده الأرض، لأنه هو مشترك بالأرض مو مشترك بالسيارة، يأخذ يتشفع في الأرض فقط، لكن بقيمتها بأن تقدر السيارة كم والأرض كم، ويشوف يعني كم نسبة قيمة الأرض، يدفع قيمة الأرض. ولو بيع مثلا شقص وغيره كثوب أخذ الشقص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة، فلو كان الثمن 200 وقيمة الشقص 80 وقيمة المضموم إليه 20. هاي نفس عبارة البارحة، قلت 200 احنا قلنا هناك 100 بس حتى هذا يجوز، هذا ليش يعني يجوز أن يكون 200 وقيمة هذا الأرض 180 والثوب 20 أيضا يجوز. سو الحاشية ما أشار بس بأربعة أخماس الثمن، أي ثمن الشخص والثوب معا وهو 160. إيه لا صح يصير يعني هذا مثال صح يصح أيا كان نسبة بقيمة الأرض يعني وقيمة الثوب يأخذ بحسب نسبة 100 أو 200 نفس الشيء. يعني الثوب 80 عفوا الشقص الشقص 80 قيمة المضموم إليه 20 و20 100 يدفع 3 كان الثمن 200 نعم الثمن 200 لكن قيمة أحيانا قيمة ما بتكون موافقة للثمن يعني. أحيانا قيمة مثل 160 مثل ما ذكرنا قيمة الأرض. أخذ الشخص بأربعة أخماس الثمن، لأن المئة فيها 5 أخماس، أربعة أخماس 80 يعني 80. وإذا كان 200 أربعة أخماس الثمن اللي هو 200 هي أربعة أخماس الثمن اللي هو 200 لا وتمني معناها 160 160 إيه أربعة أخماس 160 و40 قيمة الثوب، 40 قيمة الثوب. طيب إذن ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال. ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه على المشتري لدخوله فيها عالما، كيف هذا؟ هو هي نفس المسألة عادي نفس المسألة، بس يقول ولا خيار للمشتري في هذه الصورة. الشفيع وأخذ الأربعة أخماس الثمن وبقي للمشتري الثوب، نعم، وليس له الخيار، خيار الفسخ. إيه خيار فسخ يعني المشتري ليس له حق أن يقول أنا بدي أفسخ البيع، أنا اشتريت شخص وسوي أنا أي نعم إيه بدي أفسخ البيع. لا، الشفيع يأخذ الأرض وهذاك يأخذ ثوب خلاص. وخرج بالمعلوم الذي قدرته في كلامه، يعني كان أن يكون الثمن معلومة يعني من شروط صحة الشفعة أن يكون الثمن أن يكون الثمن معلوم. إذا مجهول لا يمكن لا تصح الشفعة، لأنه ما يدري كم الثمن حتى يدفع حتى الشفيع يدفع الثمن. نعم. ما إذا اشترى بجزاف نقدا كان يعني او غيره، يعني كوم من الفلوس او من غيره مما يكال او يوزع. مثلا اشترى مثلا الارض بكوم من الرز او الحنطه غير معلوم القدر، لا معلوم الكيل ولا الوزن ولا العد. جزاك امتنع الاخذ بالشفعه لتعذر الوقوف على الثمن، لانه اذا كان كوم من الحنطه كيف يجيب الكوم هذا؟ يمكن هذا اكثر من هذا او اقل منه. واذا فلوس جزاك ما يعرف عددها كيف يدفع، ما والاحسن احسن واحد للتخلص من هاي يعني يبيع فلوس هكذا بدون عدد، بس عاد ما يقبل البائع طبعا يضحك عليه. والاخذ بالمجهول غير ممكن، وهذا من الحيل المسقطه للشفعه وهي مكروهه لما فيها من ابقاء الضرر، وصورها كثيره. الحاشية أما بعد ثبوتها فتحرم. ثبوت إيه؟ أي قبل ثبوت الشفعة، أما بعد ثبوتها فتحرم. يعني قبل تكره قبل مكروهة على تعليق المكروه. الحيلة قبل ثبوت الشفعة مكروه. مكروه بعد ثبوت الشفعة يجي يتحايل مشان يسقط حق الشفعة، حرام. قال وجه الحرمة بالثانية تفويته الحق بعد ثبوته. يفوت على في الأولى أن يفوت الحق على على على الشفيع. وذكر منها أنا بعض كتب تذكر أظن في الروضة أو غيره شفت صورها كثيرة، عدة ثلاثة أربعة حيل يذكرها لسقوط الشفعة. هنا ما ذكر ذكر مثل إيش؟ هاي وصورها كثيرة منها. إذا وصورها كثيرة منها أن يبيعه الشخص بأكثر من ثمنه بكثير. ها لأن المشتري هنا إذا لا يقدر. مثلا لو يبيعه شيء يسوى مثلا 100,000 يبيعه مليون. هذا بالكلام ها. ثم يأخذ ما يأخذ منه إلا 100,000، لأن الشفيع هنا إذا كان ما قد فلان ما هذا غالي، هذا غالي. ثم يأخذ به عرضا أو ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن، أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه ما يزيد على 100,000 سامحتك الخيار، أو يعطيه عرضا عرض تجارة بدل المليون هو ما يسوى يعني مثلا 100,000 حيلة. ثم يأخذ بأبو لي بدله عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن، أو يحط عن المشتري ما يعني يزيد عليه يسامح المشتري. إذا اتفق على مليون يأخذ منه 100,000 ويقول أنا سامحتك بال900. مشان إيش يعملوا هذا؟ حتى لأن مشان المشتري ما يستطيع، لأنه شوفوا الثمن غالي ويترك الشفيع المشتري يعني الشفيع صحيح. ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد حال ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون، أو ينفقه أو يتلفه فيضيع دم بين القبائل. ما خلص هذا كله يعني أخذ منه إيش؟ أخذ منه جزاء مصاري على طول راح تلفون ولا خلطوا بغيره، ما معلومة القدر وعنده فلوس كثيرة خلطها من غير أن يعرف عددها. ومنها أن يشتري من الشخص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي. أيوة يعني نقول مثلا الشخص مثلا 10 دونم مثلا يشتري منه مثلا 10 أمتار دونم أو دونمين بكذا والباقي هبة يعني. نعم لأن الهبة لا يثبت فيها الشفعة. صحيح هاي كلها في الإقناع. هاي كلها في الإقناع كويس. ومنها أن يهب كل من مالك الشخص وآخذه بلفظ الهبة أن يهب كل من مالك الشخص وآخذه للآخر، يعني البائع يقول للمشتري أنا وهبتك شخص الذي حصة لي في هذا الأرض، فيقول المشتري وأنا وهبتك هذه الفلوس يعني مو بيع هبة، بأن يهب له الشخص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته. بس يعني وين ممكن يطلع هذا الآخر أندل منه يقول خلاص ما يعطي الله يجزيك خير ويحب على رأسه ويوضع السلامة. فإن خشي عدم الوفاء بالهبة وكلاء شوف كمان لا اول ضبطوها وكلاء امينين ليقبضاهما منهما معا اي وكيل هذا يلعب وكلتك تاخذ من هذا كذا وهذا وكلتك تاخذ منه سلم واستلم يقبضاهما منهما معا بان يهبه الشقص ويجعله في يد امين انه الهبه ما تلزم الا بالقبض نعم ليجعله في يد امين ليقبضه اياه ثم يتقابضا في حاله واحده يعلم على الحيلة الشيخ يعلم على الحيلة المضبوطة الشيخ هون يعلم عليه يقول مكروه هو يعلم ومن أن يشتري بمتقوم قيمته مجهولة كفصنا أو يشترى بمتقوم قيمته مجهولة كفصن ثم يضيعه أو يخلطه بغيره فص خاتم يعني الظاهر فص خاتم نعم ثم كفصن بتثليث أوله إيه. وهم صاحب القاموس في جعله إذ كسر لحنا مناوي على الشمائل ما شرحه والله فصفاته ثم يسي يضيعه قل والله يا أخي ضيعنا ما نعرف أو يخلطه بغيره أو يخلطه مع الفصوص هذه ما نعرف يضحك عليه فإن كان غائبا لم يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته فإن كان غائبا لم يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته يعني كان الأمين الثمن يعني الثمن غائب أي الثمن ثمن فإن كان الثمن غائبا ما موجود في مجلس الشفعة إيه نعم لم يلزم البائع إيش إحضاره يعني لأن البائع باع للمشتري فبقيت العلاقة بين الشفيع وبين المشتري البائع ما له علاقة يقول هذا مقابل لمحذوف تقديره ثم إن كان الثمن معينا يعني انتهت الصورة إذا معينة هاي معروفة بس إذا كان غير معين لم يلزم البائع إحضاره حتى يعينه ليعينه فإن كان غائبا لم يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته ولو عين الشفيع قدر ثمن الشقص كقوله للمشتري اشتريته بمئة درهم وقال المشتري لم يكن ذلك الثمن معلوم القدر لا أنا اشتريته بمبلغ غير معلوم يعني جزاء المشتري يقول اشتريته بثمن جزاء يعني مو غير معلوم العدد والشفيع يقول لا أنت اشتريت بمئة درهم اختلف هذا نعم وقال المشتري لم يكن ذلك الثمن معلوم القدر حلف على نفي العلم بقدره حلف المشتري للشفيع على نفي العلم بقدره يقول له الشفيع احلف انك لا تعلم قدر الثمن لان اذا كان لا يعلم قدر الثمن اذا ما في شفعة نعم لان الاصل عدم علمه الاصل عدم علم المشتري به بالثمن فإن ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن ولم يعين له قدرا قال الشفيع لا أنت تعلم الأول قال المسألة الأولى قال هو 100 كان والمشتري قال لا أعلم الثاني قال له أنت الشفيع قال أنت تعلم ولكن تخفي عليه بس أنا ما أدري الشفيع قال أنا ما أدري كم هو ولكن أنت يا مشتري تعلم في هذه الحالة كيف يكون؟ فإن ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن ولم يعين له قدرا لم تسمع دعوة الشفيع لأنه لم يدعي حقا له نعم تنبيه لو ظهر الثمن لأنه لم يدع حقا له ليش لا يكون حقا له لأنه إذا كان غير معلوم القدر ليس للشفيع حق الشفعة تنبيه لو ظهر الثمن مستحقا إيه؟ بعد الأخذ بالشفعة يعني الشفيع أخذ الشفعة وظهر الثمن مستحقا يعني مستحقا للغير فإن كان معينا كأن اشترى بهذه المئة بطل البيع والشفعة بعدم الملك لأنه اشترى بملك غيري والثمن نفس الثمن كان معروف وهو هذا الثمن هذه المئة مستحقة للغير يعني لم يشتريه بالذمة ثم يؤدي المئة لا اشترى بالمئة قال اشتريته منك هذا الشخص بهذه المئة يرحمك فخرجت المئة مستحقة إذا البيع باطل، إذا الشفعة لا ليس في حق الشفعة. أما إذا اشتراه بالدين بالذمة ثم أدى الثمن وهو أي الثمن مستحق للغير، لا الشفعة تثبت ويسترجع يعني صاحب المستحق الثمن يأخذ ثمنه ويعطي 100 أخرى يعني. نعم. وإن اشترى بثمن في الذمة ودفع ودفع عما فيها فخرج عم في الذمة، دفع عما في الذمة يعني أدى عما في الذمة، فخرج ما دفعه مستحقا أبدل المدفوع وبقي البيع والشفعة قائما. وإذا وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل الشفعة. وإن دفع الشفيع هذا كان ذاك المشتري، أما الشفيع أخذ بالشفعة، وإن دفع الشفيع مستحقا أعطى للمشتري فلوس، الشفيع أخذ الشفعة بالشفعة وقال له المشتري أعطيني ثمني، فأعطاه ثمن مستحق. الشفيع أعطى المشتري ثمنا مستحقا، لا ما تبطل شفعته لأنه هذا آخذ بالشفعة ما هو مشتري. أما المسألة الأولى هو كان قد اشترى بثمن ليس له. نعم. إذن لم تبطل الشفعة وإن علم أنه مستحق، لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم لا، فإن كان معينا في العقد يعني معين أو في الذمة، سواء أخذ الشفيع بثمن أعطى المشتري ثمن معينا أو قال أنا أعطيك الثمن هذا وفي ذمتي ثم أعطاه يعني. نعم. فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا أي يجددون العقد. وكخروج ما ذكر مستحقا خروجه نحاسا يعني مزيد. نعم. يعني مزيد يعني كان الثمن مزيد يظن أنه فضة فبان نحاسا أو ذهبا بان أنه نحاس. نعم. يستبدل. نعم. خروج نحاس. ولمشتر تصرف في الشقص لأنه ملكه. إيه يعني إلى أن يؤخذ منه بالشفعة له أن يتصرف، يعني مثلا قد يتأخر الشفيع بأن يكون غائب، بأن يكون غائب أو لم يعلم مثلا بالبيع، له أن يتصرف لأنه اشتراه، سواء كان اشتراه بالذمة أو اشتراه بمعجل. ولشفيع فسخه بأخذ الشقص ثم يفسخ الشفيع إذا أراد يفسخ البيع سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا، كوقف وهبة، لأن حقه سابق على هذا التصرف. قال عد هذا العبارة ولشفيع فسخه بأخذ فسخ تصرف فسخه أي فسخ تصرف المشتري. نعم. يعني المشتري تصرف بالشخص وهبه باعه، الشفيع يسترجع يأخذه من ويفسخ هذه التصرفات من المشتري، سواء كان هذا التصرف فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة. نعم. لأن حقه سابق على هذا التصرف، على التصرف الثاني، وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك. وله أخذ إيش بما فيه إيش شفعة من التصرف كبيع لذلك، يعني هذا الذي اشتراه من المشتري يعني هذا في الحاشية. وحاصل ذلك أن تصرف المشتري الأول إن كان وقفا أو هبة تعين على الشفيع الأخذ من المشتري الأول. أي هذا. وإن كان تصرفه بيعا كان الشفيع مخيرا بين أن يأخذ من المشتري الأول أو من المشتري الثاني، لأنه ربما كان العوض في الثاني أسهل، إلى آخر ما قاله الشارح. نعيد نقرأ العبارة مرة ثانية. نعم. ولمشتر تصرف في الشقص لأنه ملكه، ولشفيع فسخه بأخذ الشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة، لأن حقه سابق على هذا التصرف. طيب. وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف، وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك لسبق حقه. نعم. ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر. بس هو مثل أنه الشفيع له أن يأخذ من المشتري الأول وله أن يأخذ من المشتري الثاني. هو حر يعني. وهي الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع على الفور. ما يجد تراهما هذا على المعتمد يعني. في قول إلى ثلاث أيام لكن غير معتمد. لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعين. نعم. وتبدأ يعني هو على الفور من حين العلم. العلم. لكن إذا كان غائبا يترك له حق الطريق أو يرسل من يخبره أنه يأخذ بالشفعة شفعة أو يعطيه فلوس يرسل فلوس. قد مثلا واحد في سوريا واحد يبيع له شريكه هو الشفيع في الكويت مثلا. نعم. نعم. والمراد بكونها على الفور هو طلبها وإن الطلب. تأخر التملك. وإن تأخر التملك يعني ما دفع الفلوس حتى الآن. المهم يطالب بالشفعة. واستثني من الفورية 10 صور ذكرتها في شرح المنهاج. منها أنه لو قال لم أعلم أن لي شفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك. فعلا بأن كان ما عنده علم فعلا يخفى عليه. بعيد هذا مسكنه بعيد مثلا أو مسافر. ومنها ما لو قال العامي لا أعلم أن الشفعة أظن أنها إلى ثلاث أيام على الفور. فإن المذهب هنا وفي الرد بالعيب قبول قوله. فإذا علم بالبيع مثلا فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة ولا على العادة لا يكلف الركض يهرول مثلا أو هو بالليل نايم مثلا يروح بالليل. انتهت صور الاستثناء هو جاء منها يعني. البقية في الشرح في المغرب. فإذا علم بالبيع مثلا فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو خلاف العادة بالعدو مثلا ونحوه بل يرجع فيه إلى العرف. فما عده العرف تقصيرا وتوانيا كان مسقطا أبطل الشفعة. وما لا فلا وما لم يعده العرف يعني. فإن أخرها أي شفعة مع العلم بالبيع مثلا بأن لم يطلبها مع القدرة عليها بأن لم يكن عذر بطلت أي الشفعة لتقصيره. وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى سنون ولو سنون يعني بأن كان غائب الرجل أو في السجن فخرج بعد 10 سنين وإلا شريكه قد باع حصته. ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب. يعني تقدم معنا في خيار الفسخ بالعيب أن المشتري هو ماشي في طريقه يخبر أنه قد اشترى من فلان وأنه وجد عيب ويشهد في طريقه. لا هنا ما يحتاجه ما يكلف أن يشهد في طريقه أنه راح يأخذ بالشفعة. فلا تبطل شفعته بتركه. وخرج بعدم العذر ما إذا كان معذورا لكونه مريضا مرضا يمنع من المطالبة لا كصداع يسير. إذا كان مرض أو وجع ضرس أو صداع يسير لا هذا معذر. لكن مريض يعني في العناية المركزة مثلا أو يصعب عليه مثلا الكلام أو نحو ذلك أو ما في أحد حوله يرسله أو كان محبوسا ظلما أو محبوسا أو بدين وهو معسر. إيه محبوس ظلم. إذا محبوس مو ظلم بحق لأنه هو الذي أورد نفسه في هذه المعارك. أو بدين وهو معسر وعاجز عن البينة أو غائبا عن بلد المشتري فلا تبطل شفعته بالتأخير. فإن كان العذر يزول عن قرب كالمصلي والآكل وقاضي الحاجة يعني سمع وهو يصلي أو في الحمام أو يأكل إلى أن يفرغ من أكل كان له التأخير أيضا إلى زواله ولا يكلف القطع على خلاف قطع العادة قطع صلاة أو استعجل بالأكل مثلا لا ولا يكلف الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزي يعني ركعة مثلا بل له أن يستوفي المستحب للمنفرد. فإن زاد عليه فالذي يظهر أنه لا يكون عذرا ولم أرى من تعرض لذلك. فلو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة وأخبر بالشفعة أقام الصلاة وأخبره قال فلان اشترى باع الشريك اتباع، هو أقام الصلاة مشان يصلي، حتى الآن هو ما دخل في الصلاة، جاز له أن يقدمها، يقدم الصلاة صلاة يعني وأن يلبس ثوبه إذا كان متجرد عن الثوب يلبس، فإذا فرغ طالب بالشفعة، فإن كان في ليل فحتى يصبح، ولو أخر الطلب بها وقال لم أصدق المخبر ببيع الشريك، قال والله أخبرنا بس أنا مو متأكد يعني أن شريكي قد باع، ما غير متأكد يعني، لكن أخبرت فإيش يكون الحكم؟ هون الشيخ ليش كتب عفوا قال وأن يلبس ثوبه؟ إيه يعني إذا أخبر يعني هو عم يصلي ببيته يعني؟ مو صلاة حتى في المسجد، لكن لو أخبره في البيت هو متجرد يعني شارح مشان ينام لابس ثياب النوم أو نحو ذلك، له أن يصبر إلى أن يلبس ثوب وبعدين يأخذ بالشوط، جاز له أن يقدمها الصلاة وأن يلبس ثوبه. أيوة. راجع والصلاة الصلاة سواء كان في المسجد أو في البيت لا فرق، مو لأنه حضر وقت قضاء الحاجة يعني مثلاً أو الطعام. ولو أخر الطلب بها وقال لم أصدق المخبر ببيع الشريك الشقص لم يعذر إن أخبره عدلان أو عدل امرأتان بذلك. أما إذا طفل أو امرأة واحدة أو إنسان ما هو ثقة له الحق أن يقول والله هذا فأنت تعرفونه هذا مو ثقة، أو امرأة أو طفل صغير ما صدقت كلامه هذا يعذر. خلاص نخلص بس الفكرة. وكذا إن أخبره ثقة حر أو عبد أو امرأة في الأصح لأنه إخبار وخبر الثقة مقبول. أيضا يعني يجب عليه يعني إذا كان امرأة قال ثقة رجل ثقة أو إيش؟ كذا إن أخبره ثقة حر أو عبد أو امرأة في لكن الأصحي. ثقة ولو واحد يعني. لأنه إخبار وخبر الثقة مقبول. ويعذر في خبر من لا يقبل خبره كفاسق وصبي ولو مميزا. ولو أخبر الشفيع بالبيع بألف وترك الشفعة قالوا الشفيع فبان بخمسمائة بقي حقه في الشفعة. أي نعم يعني هو علم أن شريكه باع، قال كم باع؟ قال باع بألف، قال والله أنا ما عندي ألف، وتبين أنه بأقل بخمسمائة لأنه لم يتركه زاهدا بل للغلاء فله ليس مقصرا. وإن بان بأكثر مما أخبر به بطل حقه. يعني قال أخبر بألف فبان بألف وخمسمائة بطل حقه لأنه الألف تركه. نعم. إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى. ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو سأله عن الثمن أو قال له سأتباع لبارك الله في صفقتك لم يبطل حقه، لأنه الدعاء له بأن يبارك الله بيعه، لكن ليس معنى هذا أنه راضي بالله أو أنه لا يأخذ بالشفعة. أما في الأولى فلأن السلام سنة قبل الكلام، وأما في الثانية فلأن جاهل الثمن لا بد له من معرفته وقد يريد العارف إقرار المشتري، وأما في الثالثة فلأنه قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة. مبارك يدعو الشيء بالبركة مشان تلحقه البركة. الله تعالى وأعلم. صلى الله عليه وسلم وصلنا إمام حال.